أحسن الله إليكم، يقول بارك الله فيكم، ما رأيكم بمن يقول إن كلمة سماحة الوالد فيها تشبه بالنصارى، حيث إنهم يطلقون على رجال دينهم الأب أبونا البابا؟ هذا ما هو بلقب، يعني ما هو بلقب، هذا كلمة يقولها بعض الناس لبعض الكبار السن، كبير السن، يعبرون بها عن كبر السن لا عن العلم. سمون الوالد كلمة تكريم وليس لقبا لهذا الشخص. نعم. أما النصارى فهم يلقبون رئيسهم، يقال له البابا، هذا لقبه. نعم. سمع حمد الفضيلة كلمة تكريم، هذه ألقاب أحدثها، أقول الناس أحدثوا أشياء كثيرة منها. السلف الصالح ما كانوا يعرفون فلان، بس مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، الألقاب هذه عند المتأخرين، تقي الدين وسراج الدين وشمس الدين وهكذا. نعم. لكن ما يقال أحسن الله إليكم يعني هي عرفية، بمعنى إذا كان يعني في عرف المجتمع أن تركها نقص في التوقير والاحترام فتلزم. ماذا أنا هو يتكلم إنه هو يريد أن يقول إن فيها تشبه، هذا هو الباعث لسؤاله، ما نتكلم في حكم إطلاقها. نعم.